أن يرزقه من خلال الزواج أولادا صالحين. قال الله في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا واجعل أبناءنا. ومعنى قرة أعين أي تقر أعيننا برؤية أولادنا. ولا شك وريب أن المسلم لا تقر عينه برؤية ولده إلا إذا كان ولده صالحا. أما إذا لم يكن صالحا فإن المسلم والمسلمة لا يستريح ولا يطمئن لما يرى في ولده من فساد وانحراف. وهذا زكريا قبل أن يرزقه الله ولده ينادي ربه. قال الله في كتابه الكريم عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والشاهد: فهب لي من لدنك وليا. الولي هو الذي يكون تقيا صالحا. وقوله عليه السلام: واجعله ربي رضيا، أي اجعله مرضيا عندي ومرضيا عندك ومرضيا عند عباد الله الصالحين. ولا شك أن الرجل وأن الولد لا يرضى الصالحون به إلا إذا كان من أهل الصلاح. ولهذا رب العالمين أعطى زكريا هذا الولد. قال الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قالوا إن الحكم أن هذا الولد كان في صغره يرى الأولاد يلعبون وهو يقول: ما خلقت للعب. انظروا كيف طلب زكريا ولدا صالحا، ولدا تقيا، ولدا يرضى به رب العالمين. كذلك الدور الثاني الاستخارة. عند أن تتقدم لتزوج أي امرأة استخر رب العالمين في شأن تزوجك بهذه المرأة، لأنه كم من رجل يكون محبا للأولاد الصالحين ومحبا لامرأة تعينه على دينه، ومن ثم يستمله بشيطانه فإذا به يحترق حريقا وإذا بحياته صارت جحيما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري وغيره من حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقل: اللهم إني أستخيرك، اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير مني في ديني ودنياي وآجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو آجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. كذلك أن المسلم يختار امرأة صالحة، امرأة متدينة من أول وهلة. وكم خدع من أناس فتزوجوا نساء وهم يعلمون فسادهن ويعلمون أنهن لا يعرفن بالصلاح وبالتدين، فقال: لعلها تصلح عندي. ولا شك أن الإنسان يؤجر على هذه النية، لكن ينبغي للإنسان أن ينظر بمنظار أوسع، وأن هذه حياة أبدية. حياة الزوجة مع الزوج حياة، المطلوب أن تكون أبدية دنيا وأخرى. فإذا كان

وأن تبقى الأسرة في قمة الأمان من الشكوك، من الشبه، من الانحرافات، من المجازر التي تحصل في الأسر عن طريق نزغات الشيطان والفلتات والهفوات. وكم والله يعاني بعض أهل الأسر من أقاربهم، والله لقد استفتاني أناس، وليس بواحد وليس باثنين، بعضهم يستفتيني بقتل أخيه، يقول أريد أن أقتل أخي، هل يجوز لي أن أقتله؟ فأقول له لماذا؟ قال أدخلته بيتي يأكل عندي، ثم حصل أنه عمل لي سحرا. انظر انظر أين وصلت القضية، ثم عمل لي سحرا فصرت مشردا من البيت، وصار هو الذي يعيش في بيتي مع أسرتي ليلا ونهارا، وصارت أسرتي تحبه تحبه وتكرهني وتبغضني. هكذا انظر، لا يريد إلا فتوى ليقتله، وبعدها يحصل ما يحصل ولو انتهت الأسرة. لماذا؟ لأن عرضه انتهك، ولأن حياته صودرت، حياته صودرت، عرضه انتهى انتهك عن طريق ما سمعت، وكذلك حياته وسعادته صودرت عن طريق السحر عياذا بالله. أيجوز لمسلم أن يخالف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولقد قرأت قصة حصلت لمن يقولون الاجتماع بالعائلة فقط، الاجتماع بالعائلات، يجتمع أناس قال ائتي بعائلتك وذاك يأتي بعائلته، ويجعلون أنفسهم كشيء واحد، لا فرق بين الرجال وبين النساء، يعيشون سوا ويأكلون سوا ويضحكون سوا، وظنوا أن هذا من التقدم وأن هذا يعد من جلب السرور والفرح. حصل أن رجلا استدعاه رجل مع امرأته أن يأتي عنده، فجاء الرجل عنده باسم الجمع بين العائلات، فجاء عنده، ومن ثم حصل أن الرجل هذا الذي استدعى الرجل وامرأته اجتمعوا على شرب الخمر، اجتمعوا على شرب الخمر عياذا بالله، فكان هذا الرجل يصب الخمر له ولمن جاء عنده ولزوجة الرجل الذي جاء عنده، فكان يعطي الزوجة، يعطي الرجل يعطيه كثيرا ويعطي زوجته أقل، وهو يشرب أقل، فاستمر يعطي الزوج ويكثر له بكمية الخمر حتى طفح، وصار هذا الرجل الذي جاء مع امرأته طافحا في السكر لا يملك من عقله شيئا، وبقي ذلك الرجل بقي لم يطفح في سكره، وبقيت المرأة، ثم أخذ مع المرأة ما يريد ونفذ حاجته ورغبته. هذا باسم الدخول، باسم العائلة، وباسم القرابة وما أشبه ذلك. وكم دخل من شر على الأسر باسم الصداقة، هذا من الأصدقاء وهذا وهذا، يا لها من فتنة، يا لها من مصيبة. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عند أن قال الحم الموت، إذا أحببت حموك، إذا كنت تحب أخاك وتحب أقربائك من رجال ونساء فباعدهم عن الشر، وابتعد أنت عن الشر، لا أن تلقي بهم في النار وتدعي أن هذه هي محبة. بعض الناس

تهدم وتحطم عند ان اطلق بصره، عند ان اطلق سمعه ليسمع ما يدعوه الى الزنا، وما يدعوه الى التعلق بالنساء، وما يدعوه الى حب النساء. سمعتم؟ عينه زانية، بل عيناه زانيتان، اذناه زانيتان، لسانه زاني، رجلاه زانيتان، قلبه زاني. فماذا بقي؟ ان ذهب يزني بالفعل فقد جاء الشر كله، جاء الشر كله. وعظمت المصيبة، وعظمت المصيبة. فالزنا شره خطير، فلهذا من اجل الا تقع اي امرأة في المجتمع المسلم في الزنا، والا تقع اي بنت، والا يقع اي شاب ولا رجل، دعينا كما سمعتم الى ان نحفظ ابصارنا، والى ان نحفظ اسماعنا، والى ان نحفظ قلوبنا، والى ان نحفظ ارجلنا، ونحفظ السنتنا. ولهذا روى الامام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تباشري المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليها. انظروا كيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة ان تذكر لزوجها فلانة، وتذكر له من جمالها ومن شأنها ومن الامور التي تحمد بها. لماذا؟ خشية ان يقع في قلب زوج هذه المرأة المتكلمة، ان يقع في قلبه حب هذه المرأة التي وصفت له. يا مسلم، قلبك ليس بيدك، قلبك ليس بيدك، قلوبنا بيد الله يقلبها كيف يشاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بعض الناس يقول قلبه طاهر. يا سبحان الله، إن قلبه يعد قمامة في الحقيقة. الله يقول في كتابه الكريم: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوبهن. انظروا، إذا كان الله يبين أن طهارة قلوب الصحابة وهي طاهرة حقا لا تكمل إلا بأن لا يروا نساء النبي وهن أمهاتهم، فكيف بغيرهن ممن هن أجانب لهم؟ كيف لا يمنعون ولا يحذرون؟ انظروا القرآن كيف يصارحنا ويفتش عن الثغرات ويبين ماذا في القلوب. المغالطة ما تنفع. الذي يقول قلبه طيب هو كذاب. قلبه قلب المنافقين، يحب الشهوات ويحب المحرمات. والله لو طاب قلبه لطاب فعله وطاب قوله وحسن عمله وصار داعيا الى الخير. ايها الاخوة، سمعتم اهمية حماية البيوت؟ حماية البيوت من كل شر يأتي من الخارج لمن كان مربيا، لمن كان مربيا ولمن كان يعتبر. الحماية والتربية في الخارج، الحماية والتربية للبنات في الخارج. دعينا شرعا الى تعليم بناتنا من حديث عائشة: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن واحسن اليهن كنا له سترا من النار، وفي لفظ حجابا من النار. فتعليم البنات يعد من الاحسان ويعد من الصبر على تعليمهن. بل فسر علي بن ابي طالب الآية الكريمة: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا